حقيقة واحنا حكايتنا واحد حكاية الإنسان جبل طوله ما حد داب دوده ولا حد جلوله من هو من هو اسم الولد احمد والاب اسمه شبيب حبيبته على جده من قلبها تولده من هي من هي اسم البنية زينة الجسمة والنصيب هما الاتنين سوا الضحكة للشفايف الشفة للموال والزانة للخيال أصل الولد شاعر جوا عذاب واعي أصل الولد